موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 50 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 5 من شهر جماد الآخرة من 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الفضلاء في اللقاء الماضي بكتاب الوصايا، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. والمفهوم من هذا أن ما وجب على ذلك الشخص الميت يلزم إخراجه من جميع أمواله، سواء أوصى أو لم يوصي، سواء كان ذلك الواجب دينا لله تعالى أو كان دينا للمخلوقين، كأن يموت زيد وقد تعلق بذمته حج وجب عليه الحج ولم يحج، أو تعلق بذمته زكاة وجبت عليه الزكاة ولم يزكي، أو تعلق بذمته كفارة يمين أو كفارة ظهار وما شابه ذلك مما لزم واستقر، فإنه يخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوصي. كذلك إذا كان الدين للمخلوقين، كأن يكون زيد هذا قد اقترض من عمرو 100,000، فإن هذه 100,000 تؤخذ من التركة سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. ودليلنا على هذا أن الله تبارك وتعالى جعل تقسيم الميراث بعد الوصية والدين، وجعل الدين قبل الوصية. قال الله جل وعلا في بيان أن الوصية والدين مقدمان على الميراث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهذا دليل ظاهر على تقدم الدين والوصية على الميراث. وأما الوصية فهي تبرع بعد سداد ما وجب، الوصية تبرع، وأما الديون التي ثبتت وتعلقت بذمة ذلك الميت فإنها أمر واجب لازم، فهو مقدم حينئذ. وقول المصنف رحمه الله: من دين وحج وغيره، أي غير الدين والحج مما يلزم ذلك الميت، كما ذكرنا سواء كان للمخلوقين أو للخالق. من كل ماله بعد موته، من كل ماله أي لا يتقيد ذلك بالثلث مثلا أو بالنصف، بل لو استغرقت تلك الديون ماله كله فإننا نقضي تلك الديون. وقد تقدم معنا في كتاب الجنائز أن الحقوق المتعلقة بالتركة 5. أول هذه الحقوق عند الحنابلة مؤنة التجهيز، وعند غير الحنابلة كالشافعية مثلا الديون مقدم على مؤنة التجهيز. وإن قدمنا المؤنة إلا أن الديون تعقبها ثم الوصية ثم بعد يأتي الميراث. وأما الدين فدينان: دين تعلق بالتركة كالمال المرهون، ودين لم يتعلق بالتركة بل كان مطلقا فنقدم الدين المتعلق بالتركة. فالمقصود أن المؤنة هي 1 عند الحنابلة، ثم الديون. نبدأ بالديون المتعلقة بالتركة ثم الديون التي كانت مطلقة ثم الوصية ثم الميراث. وعلى هذا فلا نحتاج لسداد تلك الديون إلى وصية من ذلك الميت، بل نسددها من تركته وإن لم يوصي بها. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بودئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. هذه المسألة فيما إذا قال زيد أدوا ما وجب علي من ثلثي، وكان قد قال أوصيت لزيد بسيارة مثلا، أو أوصيت لزيد بثلث مالي، وقال أيضا أدوا الواجب من ثلثي. والمقصود بالواجب هنا الديون التي للخالق أو للمخلوق. فماذا نصنع وقد قيدنا ذلك الشخص بسداد الديون من ثلثه، يعني من ثلث الوصية؟ فنقول حينئذ لا يخلو هذا من ثلاث حالات: إما أن يكون الدين مساويا للثلث، كأن يموت زيد ويخلف 900,000، الديون التي عليه لله وللمخلوقين 300,000، فنقول حينئذ الديون التي وجبت عليه تساوت مع الثلث، فهل يبقى شيء لزيد الذي أوصى له بالثلث مثلا أو بالربع أو ما شابه ذلك؟ لا، لأن الثلث قد استغرق حينئذ. الحالة الثانية أن يكون الدين أقل من الثلث، الديون التي لله 100,000 والديون التي للمخلوقين 100,000، مجموعهما 200,000، والثلث على المثال المتقدم 300,000، فضل لزيد 100,000، فنعطيه زيدا ما فضل. ولهذا قال فإن بقي منه شيء، أي بعد سداد ذلك الواجب أخذه صاحب التبرع، أي أخذه من تبرع له الموصي، وهو في المثال السابق زيد. الحالة الثالثة عكسها، أن يكون الدين أكثر من الثلث، كأن يكون الدين لله وللمخلوقين 400,000 والثلث 300,000، فماذا نصنع؟ نحن سددنا الآن الثلث كاملا 300,000، بقي عليه 100,000، فهل نأخذها من بقية المال أو تسقط هذه الديون ولا نسددها؟ نأخذها من بقية المال، لأن بقية المال للورثة، وسداد الديون مقدم على توزيع الميراث. نعم، ولا يشترط فيه وصية. فحينئذ قول المصنف أدوا الواجب الذي وجب عليه من ديون نحوها من ثلثي، وكان قد أوصى لزيد بثلث المال مثلا أو بقسط منه وما شابه ذلك، فنقول نبدأ بسداد الديون، وإن استغرقت ذلك الثلث أو زادت سقطت الوصية التي لزيد. قال وإلا سقط، أي وإن لم يبقى من الثلث شيء بعد السداد، فإن نصيب زيد يسقط حينئذ. وإما أن يبقى شيء فيكون لزيد، قال فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع. هذا ما يتعلق يا أخوة بهذه المسألة. لماذا ذكر هذه المسألة مع أنه من المعلوم أننا لا نحتاج إلى وصية حتى نؤدي القدر الذي وجب عليه؟ وهل هناك فرق بين هذا القول أدوا الواجب من ثلثي وبين أن لا يقول ذلك ثم يقول أوصيت لزيد بالثلث؟ يعني عندنا مسألتان: المسألة الأولى تلفظ الموصي بلفظين، قال أعطوا زيدا ثلث مالي، وقال أيضا أدوا الواجب من ثلثي، هذا زيد. مثال آخر عمرو قال، أو هذا طبعا شخص أوصى لزيد. مثال آخر شخص آخر غير الأول، هذا الأول مثلا محمد، هذا الشخص أحمد، قال أوصيت بثلث المال لعمرو مثلا، ولم يتكلم عن سداد الديون، هل ثم فرق بين المسألتين؟ نعم هناك فرق. أما المثال الأول الذي حصرنا بالثلث في سداد الواجب وكان قد أوصى لزيد بذلك الثلث، فنقول إن استغرقت الديون ذلك الثلث سقط مال زيد، وإن لم تستغرق وفضل شيء من الثلث أعطيناه زيدا. أما المثال الثاني الذي قال ثلث المال لعمر وسكت عن قضية سداد الواجب، فنحن نبدأ أولا بسداد الواجب، ثم بعد أن ينتهي سداد الواجب نعطي عمرا نعم الثلث. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى له زكاة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من المقدمة شرع في باب الموصى له، فسيتكلم عن الموصى له، ثم سيتكلم أيضا عن الموصى به، وسيتكلم عن الموصى إليه، وفي أول الأمر تكلم عن ذات الوصية، وتكلم عن أركان الوصية الأربعة، وهي نعم أولا مقدمة، وذكر فيها شيئا من الكلام عن الموصى به، قال يعني بأنها أو تكلم عن يعني مقدمة عامة، ذكر فيها شيئا من الموصى له وشيئا يعني في غير ذلك، ثم عقد بابا في الموصى له وهو الذي يستفيد من هذه الوصية، ثم عقد بابا في الموصى به وهو عين تلك الوصية أو قسطها من المبلغ ونحو ذلك، ثم بعد ذلك سيتكلم عن الموصى إليه وهو الناظر الذي سيقوم على هذه الوصية. ماذا بقي معنا من الأركان؟ الوصية هي الموصى به، والموصى له هذا الباب، والموصى إليه بقي معنا الموصي. نعم. طيب، قال: باب الموصى له. الموصى له يعني هو المستفيد من الوصية، أي هذا باب سأذكر فيه أحكاما تتعلق بالمستحق للوصية أو بمن تذهب له الوصية أو بالمستفيد من الوصية. ثم قال رحمه الله: تصح لمن يصح تملكه. هذه قاعدة المذهب في الشخص الذي يوصى له. فإن قيل لك: هل تصح الوصية لكل أحد؟ الجواب: لا، إنما تصح لمن يصح تملكه. ويخرج أيضا من ذلك من كان قد ذكره سابقا وهو الوارث، إلا إذا أجاز الورثة. ثم قال رحمه الله: تصح لمن يصح تملكه. قال المحقق: ظاهره ولو كان كافرا غير معين، كاليهود والنصارى ونحوهما واحد الوجهين، والمذهب أنها لا تصح لغير المعين. قد مر معنا إخوة في الوقف أنه يصح أن يقف على الكافر إذا كان لا إذا كان معينا، يعني كأن يقول مثلا المسلم: هذه الأرض ريعها لأخي أحمد أو لأخي جون مثلا وهو نصراني، أو لأخي يعقوب وهو يهودي، هل هذه اللفظة أو هذا الوقف من ذلك المسلم إلى أخيه اليهودي أو النصراني تصح ولا ما تصح؟ تصح. لماذا؟ لأنه إلى معين، لم ينظر فيه إلى وصف الكفر، وإنما نظر فيه إلى تعيين ذلك القريب وهو من صلة الرحم. قد مر معنا سابقا: هل الوقف على الكافر يشترط فيه الوقف على الكافر المعين، هل يشترط فيه أن يكون قريبا لذلك الميت أو لا يشترط؟ ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. إذن إذا كان معينا فلا حرج، كذلك الوصية، لأن الوصية والوقف يتفقان في أن كل منهما تبرع، وإن كان الوقف ينفذ من تلفظ الواقف، وأما الوصية فإنما تنفذ بعد الوفاة، إلا أن الجميع تبرع ببعض المال. فالمقصود أنه يجوز أن توصي لكافر بعينه، كأن تقول: أوصيت لجاري فلان بهذه السيارة، هذا لا بأس. أما الوصف لا، يعني لا يجوز أن تقول: أوصيت بثلث مالي لفقراء النصارى، أو أوصيت بثلث مالي لفقراء اليهود، أو لمثلا المساكين من المجوس ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه صار الوقف حينئذ أو صارت الوصية لوصف الكفر. أما إذا كانت لمعين وإن كان كافرا فلا بأس. ومن أهل العلم نقول إذا كان كافرا غير حربي وغير معاد للمسلمين، فعلى هذا نقول تصح الوصية لكافر معين غير حربي وغير معاد للمسلمين، وهذا قد مر معنا مثله عند ذكر الوقف، وهذا يدخل في عموم قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال رحمه الله ولعبده بمشاع كثلثه، كذلك كأن سائلا قال هل يجوز أن أوصي لعبدي؟ قال لا بأس، بشرط أن يكون الموصى به مشاعا، يعني لا يكون معينا، هذا عكس ما تقدم. الكافر توصي له وتعينه، أي تعين الكافر ذاته، ولا يشترط أن تعين المال، يعني لا يشترط أن تقول هذه السيارة لزيد وزيد كافر، حتى لو قلت ثلث مالي لزيد وزيد كافر وهو ابن عمه مثلا أو جاره أو ما شابه ذلك فلا حرج. لكن هنا العبد لا يصح أن توصي له بمعين، يعني لا يصح أن تقول هذه السيارة لعبدي فلان. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، وهذه السيارة تلقائيا ستنتقل لمن يملك العبد، يعني حتى لو قلنا إن للعبد ملكا غير تام، ملكا خاصا، فإن هذا الملك والعبد الذي يملك هذا الملك لمن؟ نعم، للورثة من بعده، فما استفاد العبد شيئا حينئذ، ولهذا لا يصح ذلك أصلا، لا يصح. يعني لو قال هذه السيارة لعبد فلان إذا مت، فنقول هذه الوصية أصلا لا تصح. إذا أجاز الورثة ذلك مثلا، قالوا نحن نعتقه ونعطيه السيارة، فهذا نقول الحق لا يعدوهم، هذا أمر جائز، لكن من حيث الأصل فإن الوصية لا تصح أصلا. بقي معنا ما الذي يصح إذا أردت أن توصي لعبدك، فنقول توصي لعبدك بوصية مشاعة، كأن تقول ثلث مالي لعبدي زيد، أو ربع مالي لعبدي زيد، أو خمس مالي لعبدي زيد، يعني نسبة، ولا تقول سيارتي لعبدي زيد أو بيتي لعبدي زيد أو مزرعتي، هذا لا يصح. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ قلنا إذا كان الموصى به معينا فإن العبد لا يملكه، وإن فرضنا أنه يملكه فالعبد وما ملك للورثة، هذا إذا فرضنا أنه يملكه. وأما إذا جعل ذلك مشاعا بأن قال ثلث المال لعبد فلان، فنعم نمضي تلك الوصية وهي صحيحة. والآن أهم شيء عندنا هو أن يصبح ذلك العبد حرا، قال العلماء فننظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة العبد مساوية للثلث الذي أوصى به سيده صار العبد حرا، صار العبد حرا. طيب وإن كانت قيمة العبد أدنى من الثلث، يعني الثلث أكثر من قيمة العبد، فنقول صار العبد حرا وما فضل فيكون له، والفاضل له كما قال، ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل. الثالث، الحالة الثالثة أن يكون الثلث دون قيمة العبد، نعم أحسنتم، فيصبح الآن سيعتق من العبد بهذا الثلث، والقدر الذي لم يعتق منه يبقى عليه إلا، نعم إلا مثلا أن يكاتب، أو إلا أن الورثة نعم يعتقونه ويمضون هذا العتق ويجعلون السراية تسري لذلك العبد كله. صار عندنا ثلاث حالات إخوة، إذا قال السيد ثلث مالي لعبدي أو ربع مالي لعبدي أو ما شابه ذلك، فنقول نعم هذه الوصية صحيحة، ونبدأ بقضية مهمة وهي تحرير رقبة ذلك العبد. وهنا لا يخلو الحال من ثلاث، إما أن تكون قيمة العبد مساوية للقدر المشاع من الوصية للثلث أو الربع أو الخمس ما سماه ذلك الموصي، فيصبح حرا ولا يتملك شيئا، أو قيمة العبد أدنى من ذلك القدر المسمى، أدنى من الربع الذي سمى أو الثلث أو الخمس، فإنه يعتق والقدر الذي فاض وفضل يكون له يتملك. الحالة الثالثة أن تكون قيمة العبد أعلى من القدر الذي سمى، فحينئذ نقول يعتق بقدر ما سمى وما عدا ذلك فيبقى على عبوديته إلا أن يمضيه الورثة. وضحت لكم الفكرة أخوة؟ تفضل. هم قالوا لأن العبد لا يملك المعين، يعني إذا قلنا مثلا هل السيارة للعبد فلان فإنه لا يملك لأنه ليس محلا للتملك، وقلنا قبل ذلك ويصح تصح الوصية لمن يصح تملكه. نعم طبعا هذا يعني وجه، لكن الذي جعلنا لا نقول به، جعل علماء المذهب لا يقولون به، قالوا إن العبد لا يتملك المعينات، العبد لا يستطيع أن يتملك المعينات، ومن ثم لا نقول هل قيمة السيارة تساويه أو لا تساويه وما شابه ذلك. هذا المذهب لا يعلم المذهب. نعم. نعم. صحيح. العبد هو أصلا من ضمن 900,000. يعني عندنا مثلا عبد وعند نعم هو الثلث، كان يكون عندنا عبد و600,000 وقيمة العبد 300,000، فالعبد الآن صار حرا و600,000 توزع على الورثة وهكذا. لو كان قيمته 100,000، لو كانت قيمته 200,000 فيعتق، و100,000 الفائضة نعم تصبح له لأن قيمة العبد 300,000 حينئذ إلى آخره. قال رحمه الله تعالى ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له، يعني إذا قال هذه 100,000 للعبد أو هذه السيارة شيء معين، هذه السيارة هذه المزرعة هذا القصر هذا البيت للعبد لا يصح له. لماذا؟ قلنا لأن العبد لا يتملك، لأن العبد لا يتملك، وإن فرضنا أنه يتملك فهو وما ملك يكون للورثة. فضل الشيء. نعم جميل. لو أوصى لعبده المدبر ما رأيكم؟ فقد أصبح أهلا للتملك. لو قال مثلا لعبده زيد قال إذا مت فأنت حر، نعم، ثم أيضا قال وقد أوصيت لك بهذه السيارة، فحينئذ ستقع السيارة على من هو أهل للتملك فيملك والله أعلم، وإن كانت معينة. نعم. قال رحمه الله وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح بحمل، الآن يتكلم عن الموصى له أو الموصى به، وتصح بحمل به وهو في باب الموصى له، فكان الأولى أن يؤجل هذه الجملة وتصح بحمل إلى باب الموصى به، صح؟ إلا يا أخوة هو قال الآن وتصح بحمل، لا الثانية ظاهرة جميل، لكنه قال ماذا وتصح بحمل، لا إلا قبلها شيخ بحمل أيضا، لا هذا يكون تكرار. النسخة اللي عندكم لحمل في كلتا العبارتين، هو على كل حال إذا جعلناها لاما في العبارتين فكان تكرارا، وتصح لحمل وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها ما استفدنا، ولهذا يعني لعل النسخة الصحيحة بالباء وتصح بحمل ثم ولحمل تحقق وجوده قبلها. وعلى هذا إذا جعلنا قوله وتصح بحمل هي النسخة الأصح مثلا، فهل يكون إيراده لهذه المسألة في هذا الباب إيرادا على يعني إرادا صحيحا وعلى ما تمه، أو كان الأولى أن يؤجل ذلك إلى الفصل الذي يليه، الباب الذي يليه كان الأولى أن يؤجل. طيب، يبقى أن نحتمل مخرجا للمؤلف ونقول المؤلف رحمه الله إنما ذكر هذه المسألة وتصح بحمل ليبني عليها المسألة القادمة، وهي ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذا بعض ما ذكره الشراح يعني كتخريج مناسب لما صنعه المصنف، وإن كان الأولى على كل حال حتى مع هذا التخريج كان الأولى أن يؤجل هذه المسألة إلى قوله باب الموصى به. طيب، على كل حال وتصح بحمل، ما معنى وتصح بحمل؟ يعني يصح أن يوصي بهذا الحمل لفلان، فيقول مثلا حمل هذه الناقة لزيد بعد وفاتي، حمل هذه الناقة لزيد بعد وفاتي، أو أوصي بحمل هذه الناقة لزيد. فنعم، يعني الآن وتصح بحمل، جميل، يعني تخريجا آخر للمؤلف. طيب، وتصح بحمل، ما المعنى الذي ارتأيته أن يكون المقصود؟ يعني العبارة الأولى في الموصى به ولا الموصى له؟ طيب، لو ألغينا الأولى الآن على هذا المعنى الذي تفضلت به، لو ألغينا بحمل، هل المعنى الذي تفضلت به يزول ولا يبقى مع العبارة الثانية؟ يزول. طيب، هذه العبارة الثانية تدل عليه. أنا في ظني أن ما تفضلت به يدخل في العبارة الثانية، لأنه قال وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها، يعني لو أنه قال هذه السيارة لحمل زينب مثلا، وكان وقت هذه اللفظة، وقت هذه اللفظة الحمل تحقق من وجوده فعلا حامل لها 5 أشهر، فهل هذه الوصية صحيحة؟ نعم، لأن الحمل أهل للتملك كما هو معروف في الفرائض، فالحمل من ضمن من يرث، وعلى هذا فلا يكون لزيادة وتصح بحمل فائدة، إلا أن يكون قصد وتصح بحمل يعني الكلام عن الموصى به، أي يصح أن يكون أن تكون الوصية حمل ناقة مثلا أو حمل شاة وما شابه ذلك. نعم، هذا هو الظاهر. إذا ما الفائدة من قوله ولحمل تحقق وجوده؟ نعم، كان أقصد أن هذه نقول وتصح بحمل يعني بحمل هذه الأمة، نعم، أو بحمل هذه الدابة، فيكون الكلام عن الموصى به، ثم بعد ذلك جاء الكلام عن الموصى له، فقال ولحمل تحقق وجوده قبلها. جزاكم الله خيرا. نعم، كان الأولى أن ينقل جملة وتصح بحمل إلى الموصى به، والله أعلم. تفضل. هذا اللي ذكر الشيخ علي قبل قليل، لكن هذا يغني عنه العبارة القادمة فيكون تكرارا، والأصل في الكلام التأسيس ولا التأكيد؟ التأسيس. فقولنا إنه تكلم عن مسألتين وإن كانت إحداهما في باب آخر خير من أن نقول قد كرر الكلام أو المسألة، ليس هناك مصلحة، خاصة أنها بعدها مباشرة، لو أعاد المسألة بعد جمل كثيرة حتى يبني عليها شيئا آخر نعم، أما يعيد المسألة في نفس الوقت هذه ركاكة. نعم، فلذلك والله أعلم أن قوله وتصح بحمل هذا في الموصى به. نعم، نعم، نعم، إن كان قصدك الموصى له، نعم، الحمل يتملك بشرط أنه يخرج حيا، إذا استهل المولود ورث، وفي لفظ صارخا ورث. فالحمل متى يصح تملكه؟ إذا وجد بعد ذلك. ولهذا سيأتي معنا في الفرائض إن شاء الله تعالى أنه إذا مات الزوج عن زوجة حامل فإننا سنفرض احتمالات كثيرة على احتمال هذا الحمل، ونقول للزوجة الثمن والباقي للحمل إن كان ذكرا تعصيبا، وإن كان أنثى فالباقي له فرضا وردا، وهكذا، وإن كان أنثيين وإن كان ذكرين إلى آخره. وإن كان ميتا فإن هذا القدر الذي جعلناه له أين يذهب؟ سيذهب إلى بيت المال على رأي الجماهير، خاصة إذا انتظم. وأما إذا نعم، وأما على رأي شيخ الإسلام فيذهب إلى الزوجة، لأن الزوجة يرد عليه عن شيخ الإسلام، وسيأتي تفصيله. الذي يعنيه من هذا أن الحمل نعم يتملك بشرط أنه استهل صارخا بعد ذلك، بشرطين: واحد، يتحقق وجوده عند الوصية، اثنين، ماذا؟ أن يستهل صارخا. تفضل يا شيخ. الوصية؟ لا، قبل الوصية. أحسنت، يكون قد أوصى إلى معدوم، يعني في المسألة الثانية يكون قد أوصى إلى معدوم. نعم صحيح. صار عندنا الآن مسألتان: مسألة الأولى أن الوصية بحمل أمة أو بحمل ناقة أو شاة صحيح، والمسألة الثانية أنه يصح أن يوصي إلى حمل امرأة، يصح أن يوصي إلى حمل امرأة بشرط أن يتحقق وجود ذلك الحمل قبلها أن يتلفظ بالوصية. قبل ما يتلفظ بالوصية يعلم أن هذه المرأة حامل، فيكون الوصية، تكون الوصية لذلك الحمل صحيحة، كما يقال مثل هذا في المواريث. والشرط الآخر أن نعم أن يستهل ذلك المولود صارخا. طيب، لو قال قائل الآن إذا كان يعني الوصية هل تصح المعدوم؟ نعم نعم. إذا الكلام ليس للجهالة، الكلام للعدم، يعني الآن هل توصي إلى معدوم؟ كان تقول مثلا أوصيت بمالي إلى محمد بن بكر، لا يوجد في الدنيا محمد بن بكر، هل هذه الوصية صحيحة؟ معدوم، هو غير موجود. قال في فلان من أصدقائي اسمه بكر، وإن شاء الله زوجته تحمل وتأتي بمحمد فتصبح هذه الوصية له، إيش رأيكم في هذه الوصية؟ لا، لأنه أوصى إلى معدوم. طيب، لو أنه قال أوصيت بثلث مالي لولد بكر، وكانت زوجة بكر حاملا، تحقق من حملها، تصح الآن ولا ما تصح؟ تصح. فكأنه علق تلك الوصية على، أو كأنه جعل الوصية لحمل موجود. جميل. طيب، لو علقها تعليقا وقال إن حملت زوجة بكر فالثلث له، إن حملت زوجة بكر بحمل فالثلث له، وفي ذلك الوقت ما زالت حائلا ما حملت، ما رأيكم؟ نعم، لأنها نعم لأنها معلقة. نعم، فإن علقت الوصية على موجود صحت إن وجد، وأما يعني ذكر الوصية من غير تعليق فلا بد أن يكون على شيء موجود قد تحققنا من وجوده. نعم، طبعا الولد يشمل الذكر والأنثى. نعم، لكن لو قال الثلث لابن بكر وكان يقصد إن كان ذكرا، فنقول حينئذ كأنه علق الوصية على وجود ذكر من ذلك الحمل ولم يوجد، فحينئذ لا تنفذ الوصية، إلا أن يقال إنه قصد بالولد الذكر والأنثى، أو قصد بالابن الذكر والأنثى، لأن بعض الناس يقول ابن وربما قصد الاثنين، وإن كان هذا مخالفا للغة. تفضل. نعم، إذا علقها بابن فبانت خنثى، ما رأيكم؟ لو قال الثلث لابن زيد فبان خنثى، هل نعطيه النصف بناء على أنه أخذ نصف الصفات، أو نقول ليس له شيء لأنه لم يبن ابنا خالصا وإنما بان بين بين؟ نعم، يعني نعطيه قدر الذكورة فيه، نعطيه قدر الذكورة فيه، لعل هذا هو الأقرب، والله أعلم، نعطيه على قدر الذكورة. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولحمل تحقق وجوده قبلها، يعني ويصح أن يوصي لحمل أمة أو لحمل امرأة، حمل امرأة بشرط أن يكون ذلك الحمل متحققا قبل أن يتلفظ بتلك الوصية. وهنا يذكر العلماء قاعدة أن كل من صح أن يكون وارثا صح أن يكون موصى إليه، كل من صح أن يكون وارثا صح أن يكون موصى إليه، لأن الوصية مثل توزيع الميراث. فقد قلنا إنه في الميراث يصح أن يكون الحمل وارثا إذا تحققنا وجوده عند وفاة المورث ثم استهل صارخا، وكذلك في الوصية. وإذا حصل النزاع فمرد ذلك إلى ماذا؟ لو مثلا ذكر هذه الوصية ثم بعد ذلك مات ثم حصل النزاع، الورثة قالوا أثناء الوصية لم يكن الحمل موجودا، يعني تلفظ مورثنا رحمه الله بهذه الوصية ولما تحمل زينب وقالت زينب بل كنت إذ ذاك حاملا، كيف الآن أتأكد أنا؟ لكنها متهمة في أن تورث، في أن تأخذ مالا، والورثة هم الغرماء. أحسنتم، ننظر إلى أقل الحمل، إذا ولد ذلك الولد لستة أشهر من ذلك الحين، إذا ولد لستة أشهر من ذلك الحين فعلمنا أنه عند الوصية كان موجودا وكان حملا حقيقة. وأما إذا كان بخلاف ذلك، نعم، يعني مثلا جاءت بعد ذلك بتسعة أشهر، مثلا بعشرة أشهر أو ما شابه ذلك، نعم. طيب لو ولدت بعد ذلك بستة أشهر، بخمسة أشهر، بأربعة أشهر، بثلاثة أشهر إلى آخره، ولدت ولدا حيا، تيقن أن ذلك الحمل كان موجودا. لكن لو ولدت مثلا لسبعة أشهر فهذا يحتمل أنه كان موجودا، وكان إذ ذاك مثلا عمره شهران زائد سبعة أشهر فخرج لتسعة أشهر كما يخرج عامة الأجنة. ولكن قد يقال بل هذا المولود إنما تخلق بعد لفظ الوصية ومكث ستة أشهر في بطن أمه ثم خرج. لماذا؟ لأن أقل الحمل بالإجماع ستة أشهر كما ذكر ذلك ابن عباس، وقد استوحاه ابن عباس من آيتين، الآية الأولى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، والآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن، نعم أحسن، وفصاله في عامين، وأيضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فصار عندنا الرضاع زائد الحمل يساوي ثلاثين شهرا. طيب والرضاع كم مدته؟ سنتان. كم بقي للحمل؟ ستة أشهر، لأن السنتين أربعة وعشرون شهرا، أضف إليها الستة أشهر يصبح المجموع ثلاثين، فهذا أقل الحمل. فلا نتيقن أن الحمل كان موجودا حين الوصية إلا إذا ولدت بعد لفظ الموصي لستة أشهر فأقل. ولا يعني هذا أنها إن ولدت فوق ستة أشهر استحالة وجود الحمل أثناء الوصية، لكنه يبقى محتملا ولا يتيقن ذلك. هذا كله يذكره الفقهاء قبل وجود الأجهزة الطبية الحديثة التي تثبت وجود الحمل. لكن لو أن تلك المرأة قالت عندي تقارير طبية تثبت أني كنت حاملا، فقد راجعت الطبيب الفلانية في يوم كذا وكذا في يوم تلفظ الموصي وأنا حامل، ودليل ذلك هذه الأشعة أو هذا التقرير أو ذلك الملف إلى آخره، والطبيب أثبت ذلك بشهود، هذه كلها بينات وقرائن تثبت أنه كان موجودا عند التلفظ بالوصية. على كل حال إلا من توجد هذه البينات وهذه القرائن فإننا نلجأ إلى قول الفقهاء إذا جاء الحمل بعد 6 أشهر فأدنى فنعم، وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى: وتصح. ثم قال وين احنا؟ نعم. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤنة حج حجة بعد أخرى حتى تنفد. إذا أوصى من لا حج عليه، كيف من لا حج عليه؟ يعني من لا يلزمه الحج. كيف لا يلزمه الحج؟ إما أنه امرأة ولم تجد محرما، أو أنه رجل ولكنه كان إذ ذاك غير مستطيع. المهم أنه لم يلزمه الحج. لماذا ذكر هذا المحترز؟ لأنه لو كان الحج واجبا عليه فإننا نعم سنحجج عنه من تركته دون أن يوصي، دون أن يوصي. طيب، فقوله: إذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، قال: ألف من تركتي أوصيت بها أن تكون للحج، وهذا الحج ليس واجبا عليه، فماذا نصنع؟ صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفد. إذا كانت تلك الألف تمثل الثلث فأدنى كأن تكون تركته 3000، فالألف تمثل الثلث، هل ننفذ الوصية؟ نعم. طيب، نفذنا الوصية، فقال الذي يريد أن يحج عنه: أحتاج من هذه الألف إلى 500 ريال، فأخذ 500 وحج. بقي كم من الوصية؟ 500. ماذا يصنع بها؟ نحج عنه العام القادم 500، وهكذا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يظن أنه لو أوصى بمبلغ للحج يحج عنه مرة واحدة، وهذا غير صحيح. كمن أوصى بمبلغ معين للأضحية، قال مثلا: أوصيت بثلث مالي للأضحية، ثلث ماله 1,000,000 ريال، فنضحي عنه حتى تنفد. نضحي عنه هذه السنة، مثلا اشترينا الأضحية ب1,000، وهكذا السنة القادمة اشتريناها ب1,000، السنة تليها اشتريناها ب1,000، وهكذا حتى تنفد 1,000,000 ريال. وليس المقصود أننا نضحي عنه مرة واحدة. ومثال الحج أظهر في الواقع، مثال الحج أظهر. بعض الناس يقول: فلان من أهلي أوصى بأن يضحى عنه ما دام، يعني مثلا ما دمت حيا أو ما شابه ذلك، فهل يلزمني أن نفذ وصيته؟ ثم إذا ضحينا عنه كل سنة انتهت التركة، ونحن سنتقسم التركة، كيف المخرج من هذا؟ نقول: يحق له ذلك بقدر الثلث. أنتم تجمعون التركة وتقولون: ثلث التركة مثلا 300,000، إذن هذه 300,000 ننفذ بها وصيته، وأوصى بأن يضحى عنه، خلاص ننفذ وصيته، بل نكتب نحن وصية أخرى لمن يأتي بعدنا بأن يكمل تنفيذ وصية والدنا. ويقول: جدكم رحمه الله قد أوصى بهذا المبلغ أن يضحى عنه كل سنة منه، فإذا متنا دون ذلك فأتموا أنتم تنفيذ وصية جدكم، وهكذا تتعاقب الأجيال حتى تنتهي هذه الكمية من التركة. وليس المعنى أنه يضحى عنه مطلقا هكذا إلا إن رغب الورثة، أما الشيء الذي يلزمهم به الشارع فهو أن يضحوا بقدر الثلث الذي أوصى به. واضح يا جماعة؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن يصرف من الثلث في مؤنة الحج، وهذا لا يخلو من 3 حالات: إما أن يكون الثلث أدنى من مؤنة الحج، فحينئذ الورثة يحسن بهم أن يتبرعوا من التركة بما زاد، لكن لا نلزمهم بذلك. والحالة الثانية أن يكون مساويا فتكون حجة واحدة. الحالة الثالثة أن يبقى فائض بعد الحجة الأولى، هذا أيضا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا الفائض صالحا لحجة أخرى فنعم، وإن لم يكن صالحا لحجة أخرى بأن كان دون ذلك، فمن أهل العلم من قال: يتصدق به عنه، لأن المقصود نفع الميت. ورأيت لبعض المتأخرين قولا جيدا في الواقع، قال: يعتمر عنه، لأن العمرة تكلف ما لا يكلفه الحج، قد يكلف الحج 10,000 مثلا، لكن العمرة تكلف مثلا 1000 ريال أو 500 ريال أو ما شابه ذلك، فقال يعتمر عنه، والحجة والعمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، والعمرة تشابه الحج في مسائل كثيرة، وهذا قول له وجاهته في الواقع، لأن العمرة من جنس الحج. لكن جماهير المتقدمين أن المبلغ المتبقي بعد الحجة الأولى إذا لم يكفي لحجة جديدة ولم يتبرع الورثة بما نقص، فما العمل؟ يتصدق به عنه، يتصدق به عنه ولا يأخذه الورثة. واضح يا جماعة هذه ما أوردنا في هذه المسألة؟ ثم قال رحمه الله: ولا تصح لملك وبهيمة وميت. بعد أن ذكر من تصح لهم الوصية ذكر من لا تصح لهم الوصية، فقال رحمه الله تعالى: ولا تصح لملك. لماذا لا تصح لملك؟ هذا جريا على ما ذكره سابقا من القاعدة عندما قال: صح لمن يصح تملكه. فالملك لا يتملك، الملك لا يتملك، ليس أهلا للتملك. وكذلك البهيمة، فعند علماء المذهب لا يصح أن يوصي لبهيمة. صورة المسألة الأولى حق الملك كأن يقول: أوصيت بثلث مالي لجبريل عليه السلام، فهذا لا شك أنه قول لا عبرة به وقول لاغ، أن الملك لا يتملك. طيب المسألة الثانية كأن يقول: أوصيت بهذه 1000 أو بثلث مالي لتلك الخيول مثلا التي أعدت في سبيل الله، بحيث يعني تعلف ويعنى بها ويؤتى لها بمدربين وبمنظفين ومهيئين إلى آخره مثلا، فهل تنفذ هذه الوصية؟ عند علماء المذهب ما تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ قالوا: لأن البهيمة ليست أهلا للتملك، والقاعدة من يصح تملكه تصح الوصية له، وهذه البهيمة لا يصح تملكها، ليست أهلا للتملك. ومن أهل العلم من قال: نعم نحن نوافقكم إلا إذا كانت تلك البهيمة بهيمة مسبلة، مسبلة للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك فنعم. ومن أهل العلم من قال: بل يجوز أن يوصى للبهائم مطلقا سواء كانت مسبلة أو غير مسبلة، وهذا هو الأقرب. وهذا نظير ما قلناه في الأوقاف، قلنا علماء المذهب ماذا يقولون في الوقف؟ هل يصح أن يقف على حيوان؟ نعم على جهة نعم، لكن على عين حيوان بعينه يقولون لا. والصواب الله أعلم أنه يجوز أن يقف على حيوان ما دام ذلك قربة، وكذلك يصح أن يوصي لحيوان. ومالك ذلك الحيوان إذا لم يجعل الموصي ناظرا مثلا معينا، نقول مالك الحيوان هو الذي يقوم بأخذ ذلك المال ثم يعنى بتلك البهيمة فيشتري لها علفا ونحو ذلك. تفضل. أحسنت. في كل كبد ذات رطبة أجر، هذا يدخل أنه من ضمن القرب. نعم. نعم أحسنتم. هناك منع أن يكون لحمل، وذلك في الوقف ولا في العطية؟ في العطية، وهنا أجاز أن يكون لحمل قد تحقق من وجوده. يعني قد يقال والله أعلم لأن الوصية إنما تنفذ بعد وفاة ماذا؟ بعد وفاة الموصي، فقد لا يموت الموصي إلا بعد أن يكون موجودا مثلا، يعني قد يقال من هذا القبيل. ثم ماذا رجحنا نحن في الحمل هناك؟ صحة، نعم صحة العطية لها، فيكون حينئذ موافقا للوصية. قال رحمه الله تعالى: وميت. أيضا لا يجوز أن يوصي لميت، قالوا لأن الميت ليس أهلا للتملك، وحينئذ فلا يوصي له. كأن يقول مثلا: هذه السيارة لمحمد بعد وفاته، وهو يعلم أن محمدا هذا قد مات، فهو وصية لمعدوم غير موجود فلا تصح عند علماء المذهب. ومن أهل العلم من صحح ذلك وقال: يمكن أن ينتفع ذلك الميت بهذه الوصية، بأن تؤخذ هذه الوصية ويبنى بها مسجد ويجعل ريعه ويجعل أجره لذلك الميت، أو ينشأ بذلك المال وقف ويجعل الريع عن ذلك الميت وما شابه ذلك. وهذا القول في الواقع له وجاهته. وكلام المصنف رحمه الله لا تصح لميت إذا كان يعلم أنه ميت. إذا كان يعلم أنه ميت. نعم تفضل. هنا هل قصد طبعا عند علماء المذهب هذا الفرع غير سائغ عندهم لأنهم أصلا لا يصححون تلك الوصية، لكن من أجاز هذه الوصية للميت قال إنما أراد الموصي نفع الميت وما أراد نفع ذريته من بعده، فتكون في مصالحه بأن يجعل له وقف أو بناء مسجد ونحو ذلك من الأوقاف. نعم، إذا جعل كلأ مثلا هذه الأرض لدواب المسلمين فهذا على ما تقدم. نعم، فهل هذا على سبيل الوقف ولا ربط ذلك بموته؟ إن كان ربط ذلك بموته فدخل هذا في الوصية، والوصية للدواب عند علماء المذهب لا تصح، والصواب صحتها، فلا بأس إذا قال ريع هذا البستان مثلا أو علف هذا البستان لدواب المسلمين أو لدواب الجهاد وما شابه ذلك، لا حرج في هذا على الصحيح. إذا قال نعم، لكن هذا القصد الآن هل يغالب اللفظ؟ يعني لا يمكن أن نأخذ باحتمال إنه مثلا قال حججوا عنه بألف، فهمنا منه أنه يقصد مثلا أنه يحجج عنه حتى وإن كان الألف فوق الثلث، ثم نقول هذا لا يسع حتى لو قصد، حتى لو أن الميت قصد أن يعني أن يحجج عن فلان حتى ولو كان مبلغ فوق الألف، فالمقصود أن هذا القصد قد يتعارض مع عدم الوصية بما فوق الثلث. بلا شك ما زاد فهو له. ها تقصد أحسنت، ما زاد فهو للذي حج عنه. طبعا كلام العلماء ما فاض بعد أن يعطى أجرته، يعني إذا أعطينا المحجج أجرته على ذلك الحج أو رزقه أو ما شابه ذلك وفاض من الموصى به مبلغ، فإن هذا المبلغ نحجج عن ذلك الميت مرة أخرى في السنة القادمة قطعا. لكن لو مثلا كان هناك عرف إنه المقصود حجة واحدة وتعارف الناس أنهم إذا أوصوا بمثل هذا فما زاد يكون للمحجج، فنعم يكون كالمشروط شرطا. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. المسألة السابقة لما قال ولا تصح لميت يقصد أنه يعلم كونه ميتا أو يجهل كونه ميتا أو يعلم كونه حيا، يعني يظن كونه حيا، هذا سيتبين بقولنا فإن وصى لحي وميت يعلم موته. نعم في البداية نعم، لأنه لو كان يعلم موته. طيب لماذا نقول كان يعلم موته؟ لذلك قلنا لا تصح الوصية. ثم إن كان يعلم موته ووصى له ولحي فكانت وصيته للميت لاغية، وكل المبلغ الموصى به يكون للحي، هذا أيضا وارد. فالمقصود أنه إذا وصى لحي وميت. نعم إيه إن أحسنت، تلك المسألة لميت وحده فلا ننفذها لأنه وصى لمعدوم. المسألة الثانية طبعا هذا على المذهب، المسألة الثانية وصى لاثنين، قال ثلث مالي لزيد وعمر، وهو يعلم أن عمرا قد مات، فما العمل؟ علماء المذهب يقولون نعم نعم أحسنت، يقولون المقدار كاملا لمن؟ للحي، لأن الميت لا يتملك. نعم وهذا القول الثاني أحسنت، القول الثاني وهو المذهب، وهو المذهب أن الحي إنما يأخذ النصف فقط. نعم، ولهذا قال المحقق عندكم نعم وإن جهل فالنصف، قال وإن وصى لحي وميت فالنصف، هذا أحد الوجهين، والمذهب له النصف مطلقا أي سواء كان جاهلا أو عالما. فهنا خالف الحجاوي المذهب. أعيد المسألة يا إخوة، إذا وصى لميت فالحجاوي والمذهب يقولون هذه الوصية غير صحيحة باطلة انتهينا، لأن الميت لا يتملك، والقاعدة إنما تصح الوصية لمن صح تملكه. المسألة الثانية، وصى لاثنين، قال ثلث مالي لزيد وعمر، وهو يعلم أن عمرا ميت، فما العمل؟ الحجاوي يقول المال الموصى به كله نعم للحي، والمذهب علماء المذهب يقولون نصف المبلغ للحي والنصف الآخر الورثة، نعم يرجع للتركة الورثة. طيب المسألة الثالثة، إذا كان الموصي جاهلا، قال ثلث التركة لزيد وعمر، وعمر قد توفي من سنة لكن الموصي هذا يجهل أنه ميت، فما العمل؟ فهنا الحجاوي وعلماء المذهب يقولون نصف الموصى به لمن؟ للحي، والنصف الآخر يعود للتركة. وضحت لكم إخوة؟ فالحجاوي خالف علماء المذهب في أي المسائل الثلاث؟ نعم، إذا كان قد وصى الاثنين أحدهما حي والآخر ميت وهو يعلم أنه ميت، فالحجاوي يقول كل الموصى به للحي، والمذهب يقولون نصف الموصى به للحي والنصف الآخر يعود للتركة. والأقرب والله أعلم هو قول علماء المذهب في هذه المسألة، قول علماء المذهب. طبعا حجة الحجاوي يقول هو لما أوصى للحي والميت وهو يعلم أنه ميت إنما قصد أن يذهب ذلك المال كله للحي حتى وإن ذكر الميت، فيكون ذكر الميت لاغيا، ويكون قد قصد إمضاء الوصية فتمضي الوصية للحي. وعلماء المذهب قالوا لا، لكنه لما أوصى بثلث التركة لاثنين فإن الاثنين يقتسمان ذلك الثلث إن كانا أهلا، فإن بان أحدهما أهلا والآخر ليس بأهل أمضينا الذي هو أهل وهو الحي وأعطيناه النصف، وما لم يكن أهلا أبطلنا الكلام فيه، وإذا بطلت الوصية فإن يذهب المال يعود إلى التركة، يعود إلى التركة. ثم قال رحمه الله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع. إذا وصى بماله لابنيه وأجنبي، فهنا نقول هذا يذكرنا بتفريق الصفقة، صح؟ لأن هنا قد تلفظ بلفظتين إحداهما صحيحة والأخرى باطلة، هذا أيضا مثل الحي والميت قبل قليل. فهنا لو قال ثلث مالي لولدي أحمد ومحمد ولي إبراهيم، إبراهيم هذا جاره، فماذا نصنع الآن؟ طبعا فردا وصيته، كيف فردا وصيته؟ نعم الابنين كيف يردان وصية؟ ها؟ هل نحتاج إلى هذا؟ لكن هل نحن محتاجون إلى قوله فرداء الوصية؟ يعني هل نحتاج أن يرد الإبنان الوصية؟ أصلا الوصية لا تصح لهما. ها؟ ردا وصية الأجنبي كيف رداها؟ كيف ردوها إيش؟ لا، لكن هل الآن الإبنان هل تصح في حقهم الوصية؟ لا، نعم إلا يا إخوة تصح متى؟ نعم إذا أجازا، هذا قد مر معنا. لا وصية لوارث عند المؤلف مخصوصة بماذا أو مستثنى منها ماذا إذا أجاز الورثة، وهنا الورثة من؟ الإبنان، فالإبنان هما الورثة وهما الموصى لهم مع الأجنبي. فالإبنان قال الوالد رحمه الله قد أوصى إلينا وهذه الوصية لا تصح إلا بإجازتنا ونحن لا نجيزها. فلما أخرج أنفسهما الآن صارت الوصية لمن؟ نعم ممتاز. والأجنبي هذا الآن كم له من التركة في الأصل؟ احنا عندنا الآن ابن وابن وأجنبي. نعم الابن والابن والأجنبي كلهم طيب أيوة كلهم مشتركون في الثلث. نعم الثلث نقسمه على ثلاث أحسنت، يصبح لكل منهم التسع، يصبح لكل منهم التسع، فيكون للأجنبي التسع حينئذ. إذن لما ردا الوصية عادت إلى الثلث، وثلث الثلث تسع، فيكون للأجنبي ذلك التسع. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى وجمهور العلماء. هنا قول آخر المسألة أن للأجنبي ثلث المال، أن للأجنبي ثلث المال. لماذا؟ لأنهما لما رد الوصية نعم أصبحت الوصية كلها نعم لواحد وهو الأجنبي، فأصبح الثلث كله للأجنبي، أصبح الثلث كله لذلك الأجنبي. وقد رجح هذا أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى من علماء المذهب. والجمهور المذهب على الجمهور. أحسنت نعم صحيح. هذا يعني القول الثاني قول أبي الخطاب هذا يوافق قول الحجاوي فيما إذا أوصى لحي وميت وهو يعلم موته فيكون كله للحي. وهنا كذلك لما أوصى للابنين والابنان لم يجيز ذلك فنجعل جميع الثلث لذلك الأجنبي، هذا عند أبي الخطاب. أما جمهور العلماء ومنهم علماء المذهب فقالوا إنما له التسع، إنما له التسع. طيب إذا أجاز كم لهم أيضا؟ الآن الابنان لا يخلوان، إما أن يجيز لهما تلك الوصية أم لا، فكم لهما إن أجاز؟ أيضا التسع. فسواء أجاز أم لم يجيز فإنما للأجنبي التسع حينئذ. وهذا سيأتي مزيد تفصيل فيه إن شاء الله تعالى في ذكر الأمثلة في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.